بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى باب الشفاعة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاثة شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أي خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هنا الشيخ الإسلام رحمه الله بيقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاثة شفاعات، والشيخنا قال ثلاث شفاعات وذكر في الحقيقة أربعة، مش ثلاثة، ذكر أربعة. الأول يعني قبل أن نذكر أنواع الشفاعة، الشفاعة ثابتة بالكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الأنبياء أحاديث متواترة. ولكن الشفاعة لها شرطان: الأول أن تكون برضا الله تبارك، أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا تكون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع فيه، ان الله يرضى عن الشافع. والشفاعة هي نوع من اظهار مكانة وكرامة الشافع عند الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل يريد ان يظهر كرامة هذا الانسان او مكانته عند الله تبارك وتعالى فيشفعه في بعض المؤمنين. ففيها في الشفاعة إظهار لمكانة هذا الإنسان عند الله تبارك وتعالى في أن يشفعه الله تبارك وتعالى في مسلم آخر. فلا تكون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا تكون إلا برضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع فيه. يعني مش أي حد هيشفع في أي حد، يعني ما حدش يظن الشفاعة دي أي حد يشفع في أي حد، لا، ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. يعني بعض الناس وهذا خطأ شديد يقول لك مثلا الشفاعة يا رسول الله، يا رسول الله، لا، الشفاعة لا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملكها، وإنما الشفاعة تطلب من الله تبارك وتعالى. يعني يسأل الإنسان يقول اللهم شفع في يا رسولك، وهذه مسألة مهمة. الشفاعة لا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، وإنما الشفاعة تطلب من الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان ما يظنش أن أي أحد ممكن يشفع في أي أحد، لا، ده الذي سيشفع فيه هذا إنسان أراد الله عز وجل مثلا أن يخرجه من النار أو أن يرفع درجاته أو أن يدخله النار بداية، فيأذن لفلان أن يشفع في فلان. فدي المسألة ننتبه لها، دي المسألة الأولى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهنا إلا من بعد أن يأذن الله، ده الشرط الأول، لمن يشاء وإيه ويرضى، ده الشرط الثاني. يعني فالشفاعة تكون بإذن الله وبرضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع فيه. الذي يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات، وللأنبياء شفاعات، وللمؤمنين وللملائكة، يعني هذه الأربع أصناف يشفعوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيشفع، وحنذكر بقى أنواع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء كذلك بيشفعون، والمؤمنون يشفعون أيضا في بعض المؤمنين، وكذلك الملائكة. فنذكر من الشفاعات ليوم القيامة، ذكر شيخ الإسلام النوع الأول، وهي الشفاعة الأولى أو الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يحاسبهم الله تبارك وتعالى، وهذه هي المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون. فالشفاعة الكبرى هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، يعني بيذهب لما يكون أهل الموقف في موقف شديد وعظيم، فيذهب الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشفع لهم ليقضي الله تبارك وتعالى بينهم ويحاسبهم ربهم تبارك وتعالى. أهل الموقف اللي هم الناس كلها، الإنس والجنة في عرصات القيامة، ده هم أهل الموقف. لا لسه لم يحاسبوا بعد، لسه لم يحاسبوا بعد. المؤمن والكافر والمنافق والبر والفجر كله ده دول اسمهم الأهل الموقف، منهم المؤمنون والكفار وكل الناس، الإنس والجن، من أول آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر إنسان من خلق الله عز وجل من الناس. فيذهبوا كما في حديث أنس مرفوعا فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيذهبوا لآدم عليه الصلاة والسلام فيتأخر ويذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، أو يقول أو نذهب إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى بني البشر، ونوح هو أول رسول أرسل. طب آدم عليه السلام، آدم نعم نبي، لكن كانت نبوته أشبه بتربية الأبناء، يعني كانت أشبه بذلك، لكن أول رسول أرسل بعد حدوث الشرك في بني آدم هو من نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا إدريس ليس قبل سيدنا نوح عليه السلام كما يزعم البعض ويظن البعض، لا، إدريس ليس قبل نوح عليه الصلاة والسلام. فأول رسول أرسل إلى بني البشر بعد أن دب الشرك في بني البشر كان هو نوح عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى نوح فيقول إن كانت له دعوة دعاها على قومه، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيذهبون إلى إبراهيم فيتأخر عنها ويقول إني كذبت ثلاثة كذبات، اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيذهبون إلى موسى فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يذكر ذنبا لكنه يتأخر. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا المقام لا يستحق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه لم يذكر ذنبا عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن يعلم أن هذا المقام ليس إلا يعني هذه الدرجة وهذه المكانة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب فيأمر من يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيذهبون للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، وأذهب آخر لله عز وجل ساجدا، ثم يأمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالشفاعة. فدي الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، ده النوع الأول من الشفاعة. النوع الثاني اللي ذكرها شيخ الإسلام، يشفع الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أهل الجنة يقفون على باب الجنة لا يدخلون إلا بعد أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، وبرضه يذهبها كذلك لحد ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. وكذلك في حديث أنس أنا أول شفيع في الجنة، وفي رواية أنا أول من يقرع باب الجنة، يقف المؤمن على باب الجنة ينتظرون، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أول من يقرع باب الجنة، فيسأل الملك من، فيقول محمد، فيقول لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني مأمور ألا يفتح باب الجنة لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون أول النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل، وتكون كذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام أول أمة تدخل الجنة. النوع الثالث من أنواع الشفاعة اللي ذكرها شيخ الإسلام، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، يعني قوم لهم ذنوب، أذنبوا ذنوب، لكن يريد الله عز وجل برحمته تبارك وتعالى يعني ألا يدخلهم الجنة، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا شيخ الإسلام قال إن هذه إن هذا نوع من الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني غيرهم من المؤمنين والملائكة أيضا. ودي مذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. وقال القاضي عياض رحمه الله: هي الشفاعة في المذنبين على الصراط، ان هي على الصراط دي شفاعة، الصراط معروف انه على متن جهنم، يعني ايه فوق جهنم زي ما قلنا قبل كده، فيكون هذه الانبياء على الصراط وشعارهم في الوقت في هذا الوقت اللهم سلم سلم، فتكون هناك شفاعة للنبي وللانبياء وللمؤمنين، ان هناك اقوام استحقوا دخول الجنة ببعض الذنوب، هما من ايه من عصاة الموحدين مؤمنين يعني مش كفار، فيشفع فيهم النبي ويشفع فيهم الانبياء الا يدخلوا النار، فالله عز وجل الله سبحانه وتعالى لا يدخلهم النار. ايضا في نوع من الشفاعة هي النوع الرابع في دخول اقوام من امتي عليه الصلاة والسلام الجنة بغير حساب، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام من أمتي عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهذه المذكورة في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وكذلك أيضا حديث عكاشة ابن محصن رضي الله تبارك وتعالى ابن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا هناك من الشفاعات النوع الخامس اللي هو شفاعته عليه الصلاة والسلام في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، وهذه الشفاعة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره لغيره من الأنبياء، وكذلك تكون للمؤمنين وللملائكة. إن هناك أقوام من أهل الإيمان ماتوا على الإيمان ماتوا على التوحيد ولكنهم فعلوا ذنوب استحقوا عليها دخول النار فدخلوا النار، فالله عز وجل يخرجهم برحمته تبارك وتعالى وبشفاعة الشافعين، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام يخرجهم الله عز وجل من النار، وكذلك المؤمنون أيضا يشفعون في إخوانهم المؤمنين، وكذلك الملائكة. وهذا مذكور في حديث أنا في حديث أنس رضي الله عنه، فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان أخرجه منها. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام كده: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان أخرجه منها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يخرج أقوام حتى يقول: لم يبق إلا من حبسه القرآن، لم يبق إلا من حبسه القرآن اللي هم من المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر بدون ذلك لمن يشاء، فلم يبق إلا من حبسه القرآن. النوع السادس من أنواع الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، ان النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في اقوام من اهل الجنة، هم من اهل الجنة لكن يشفع درجاتهم في الجنة ايه تزيد ونعيمهم يزيد. معروف ان كل انسان مرتقى في الجنه درجات اعلى، كل ما عالت الدرجه كل ما زاد الايه، كل ما زاد النعيم. فهذه النوع السادس من انواع الشفاعه. النوع السابع من انواع الشفاعه وهي شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام في عمه ابي طالب، وهذه الشفاعه الوحيده في كافر، وان كان ورد يعني عن بعض التابعين ان بعض المؤمنين قد يشفع في تخفيف عذاب بعض الكافرين الذين احسنوا اليهم في الدنيا، يعني بعض الكفار احسنوا الى المؤمنين في الدنيا فيشفع هؤلاء المؤمنين في هؤلاء الكافرين يخفف عذابهم، لكن مش هيخرجوا من النار، لان مفيش كافر ايه، مفيش كافر هيخش الجنه. من مات على الكفر على الشرك هذا مخلد في النار. ولكن هذه وردة عن بعض التابعين، لكنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ولا عن الصحابة. لكن الشفاعة الثابتة في كافر هي الشفاعة في أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وليست الشفاعة في إخراجه من النار إلى الجنة، وإنما الشفاعة في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عن أبي طالب. وهذه لما ودي لما سيدنا عبد الله بن عباس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يعني ان عمه ابو طالب كان يحوطه ويرعاه، يعني معروف ان ابو طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام من البعث الى ان مات ابو طالب، فما نفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. شوف تخيل بقى، ده ابو طالب ده اخف في الناس عذابا، النبي يشفع فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، يعني لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذه لكان ابو طالب في الدرك الاسفل من النار. فيشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيخفف عذابه، فينتعل نعلين من نار او في ضحضاح من النار. ضحضاح اللي هو ايه، ما يبلغ ايه الكعبين كده، لو واحد في مية حط رجله في المية دي لا تصل الى كعبيه، ده الضحضاح. فينتعلن علينا من النار او في هذا الضحضاح من النار يبلغ الكعبين، لحد ليه الضحضاح ده لحد الكعبين، يعني النار فيها لحد الكعبين، يغلي منهما دماغه. في رواية يظن انه اشد الناس عذابا وهو اهون الناس عذابا. عايزك تخيل ده بقى كل عذاب ان هو فيه في الضحضاح من النار ده، ويظن انه اشد الناس عذابا. طب امال بقى اللي ايه اللي في الدرك الاسفل عذابهم شكلهم ايه؟ نسال الله ان يعافينا واياكم من النار، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من النار. فالنار امرها شديد وقعرها بعيد وحرها شديد، فنسال الله ان يعيذنا من النار. فتخيل هذا يبان يظهر منه مدى يعني شده عذاب النار، شدة عذاب النار. يقول لك يغلي منهما دماغ يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. والدي النبي عليه الصلاة والسلام مات كافرين، ليسوا بمؤمنين. لا، لأن هو الذين ماتوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة يعني البعض بيخطئ فيها، بيجعلهم من أهل الفترة، البعض بيجعلهم من أهل الفترة، والبعض بيذكر أن الله تبارك وتعالى أحيا للنبي أبويه فآمن به ثم مات، وهذا حديث كذب، هذا حديث زور، ما حدث هذا. بل الثابت الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وسأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. يبقى النبي استأذن عزل أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ليه؟ لأنها ماتت على الكفر والشرك، لأن ما ينفعش، لا يجوز الإنسان أن يستغفر لكافر. صحيح؟ صح ولا صح؟ لكن لما استأذنوا أن يزور قبرها أذن له، لأنه أمر جائز أنه ممكن الإنسان يزور قبر كافر للعظة والإتعاظ، بس مش يقف على قبره، مش يصلي عليه ويقف على قبره ويصلي جنازته، لا يزوره للإتعاظ. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل فقال أين أبي، فقال أباك في النار، فلما تولى الرجل حزينا قال إن أبي وأباك في النار. فده نصوص صريحة صحيحة، هذا في صحيح مسلم أن أبوي النبي مات كافرين. فكل الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وصلتهم دعوة الأنبياء، وصلتهم يعني أهل مكة على سبيل المثال وصلتهم دعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى، لكنهم ظلوا على عبادة الأصنام. الإنسان إيه هم أهل الفترة؟ من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة الذين لم تصلهم دعوة النبي، لم تصلهم دعوة النبي، ما يعرفوا شيء عن الأنبياء ولا عن الشرع ولا عن الدين، فهؤلاء دول أهل الفترة اللي دول حيمتحنوا يوم القيامة. أما أهل مكة على سبيل المثال قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فوصلتهم دعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا مجاورين لهم في المدينة، والنصارى كانوا قريبين منهم، فوصلتهم دعوة الأنبياء. وهذا طبعا لا ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة مهمة. البعض يعني من حبه أو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يظن لما إيه نقول بقى أبوية النار إن دي حاجة خطيئة، لا، هذا لا ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. إن أبوهم مات على الكفر أو أن عمه مات على الكفر أو أن جده مات على الكفر، هذا لا ينقص من شأن النبي ولا ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كافرا، أبو سيدنا إبراهيم كان كافرا، وابن سيدنا نوح وزوجته كان كافرين، وكذلك كثير. هذا لا يضر الإنسان، لا يضره أن يكون يعني أباه كافرا أو غير ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضره ذلك ولا ينقص من قدره ولا من شأنه أبدا ذلك. ولذلك لم يعير النبي عليه الصلاة والسلام يوما بأن مثلا أبوه كان مات كافر أو أن أمه ماتت كافر أو غير ذلك، فهذا لا ينقص من قدره أبدا عليه الصلاة والسلام، لما قدره ومكانته كما هي عليه الصلاة والسلام محفوظة، فلا يضره ذلك أبدا. وإلا لو كان الأمر كده بقى يبقى كان يعني ما فيش حد على الأرض يعني إلا وإيه وكان فيه هذا القدح، فهناك اللي كانت زوجته كافرة واللي كان أبوه واللي كان أمه واللي كان بعض أقوامه واللي كان بعض أهله، هذا لا يضر النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. فما حدش يقول بأن دائما مثلا إنقاص لقدر النبي أو أنه هو يعني مكانته قلت أو تعالى، أبدا أبدا. نعم أي لا، هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا نوح كان هناك 10 قرون 10 أجيال كلها على التوحيد. بدأ الشرك بعد هذه 10 أجيال، يعني من آدم عليه الصلاة والسلام إلى هذه 10 كان كلهم على التوحيد، وبعدين بدأ يدب الشرك في قوم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وده أول شرك على الأرض لما كان ود ويغوث وسواع ويعوق ونسرى، وهؤلاء كانوا ناس صالحين، كانوا ناس صالحين في أقوامهم. فلما مات هؤلاء 5 الصالحين أوحى إليهم الشيطان إلى الأقوام بدون ناس كويسين وطيبين وبتاع، فعشان تذكروهم يعني وتذكرون بالخير انصبوا لهم التماثيل والأصنام، اعملهم تماثيل، وتماثيل ليه؟ عشان لما تشوفهم تذكروا ربنا وتذكروا طاعتهم وبتاع، تكونوا زيهم يعني. فحتى ففعلوا ذلك، ودي مخالفة للشرع، النصب التماثيل وهذه مخالفة للشرع. فحتى إذا هلك هؤلاء اللي هم الناس بقى اللي عملوا اللي عارفين الموضوع أصلا، ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل، فدب الشرك من هذا في بني البشر، وده كان أول شرك في بني البشر. قال الشيخ الإسلام بعد ذلك وأصناف ما قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، هناك يخرجهم الله عز وجل أقوام من النار بغير شفاعة أحد، بل برحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. يا ربنا سبحانه وتعالى يقول شفع الأنبياء أو شفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج سبحانه أقوام من النار برحمته تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يخرجهم الله من النار أقوام ماتوا على الإيمان، ودي مسألة بنؤكد عليها دائما أن الجنة محرمة على الكافرين، فالذين يخرجون من النار سواء بشفاعة الأنبياء أو المؤمنين أو الملائكة أو يخرجهم الله عز وجل من النار، هؤلاء قوم ماتوا على الإيمان، ماتوا على أصل إيه؟ ماتوا على أصل الإيمان. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها. الجنة كبيرة جدا واسعة جدا، عرضها السماوات والأرض، وبطولها بقى طولها أكبر من ذلك بكثير. فكل اللي يدخلها من أهل الإيمان يفضل لسه في الجنة إيه؟ مكان. فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ربنا يخلق إيه؟ أقوام آخرين يدخلوا الجنة ويكونوا من أهل الجنة. الجنة واسعة جدا يعني. وطبعا كل إنسان في الجنة، أي إنسان يدخل الجنة، أقل واحد في الجنة، أقل أهل الجنة في النعيم ليه دي؟ ليه ملك الدنيا 10 أمثالها، ملك الدنيا 10 أمثالها. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. أصل الجزاء على الأعمال سواء الخير أو الشر ثابت بالكتاب والسنة وثابت بالعقل أيضا، فإن الله تبارك وتعالى نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لظن إنسان هو إيه؟ لن يعود لن يرجع إلى الله لن يحاسب. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فالدنيا كان فيها من الشرور الكثير، كان فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كان فيها الظالم والمظلوم، وكان فيها الإنسان الذي سرق واغتصب وهتك الأعراض، وكان فيها من قتل، وكان فيها من زنى، وكان فيها من فعل المعاصي والذنوب، وكذلك كان فيها الذي أفنى عمره وحياته في طاعة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يسوي بين هؤلاء أبدا، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل يمكن أن يسوي الله عز وجل بين المجرم وبين المؤمن، بين المؤمن وبين الكافر؟ لا يمكن. المؤمنين أنفسهم الذين يدخلون الجنة رغم أن كلهم في الجنة، لكن هل هم متساويين في النعيم؟ غير متساويين في النعيم، رغم أن كلهم في الجنة ورغم أن كلهم بينعمهم، ولكن كل إنسان نعيمه على قدر على قدر عمله، على قدر ما فعل. يعني إنسان مؤمن مات على أصل الإيمان وعلى أصل التوحيد، زي مؤمن يعني اجتهد في طاعة الله، والمؤمن اللي اجتهد ده زي مثلا أبي بكر؟ لا طبعا. وهل أحد المؤمنين مثلا نعيمه في الجنة كنعيم الأنبياء؟ لا طبعا. فكل إنسان ينعم على قدر عمله، ولذلك الجنة كم درجة؟ 100 درجة، 100 درجة، كل درجة كان عين يختلف عن الايه؟ عن الآخر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الرحمن، تنظر في الكلام في كلام الله تبارك وتعالى عن الجنات الموجودة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فصنف ذكر ان هو ايه من من من جنس واحد او من شيء واحد، والجنة الاخرى فيها ايه من كل فاكهة ايه زوجان. فالنعيم في الجنة يختلف. فاذا كان المؤمنين الذين هم ماتوا على الايمان الصالحين المطيعين، هؤلاء لا يسوي الله عز وجل بينهم في النعيم لاختلاف ما كان بينهم من أعمال أو ما كان فيهم من أعمال. يبقى بالتالي الله عز وجل لا يسوي بين الايه، بين المؤمن والكافر وبين البر والفاجر. فإن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه لا يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، ولا يليق بحكمته وعدله سبحانه أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. يعني أنت تجد حتى في الدنيا هذا أمر مشاهد، تجد الطائع العبد المؤمن الصالح تجد إكرام الله عز وجل له، إكرام الله عز وجل له في تفريج كرباته وفي زوال همومه وفي مثلا إكرامه بالولد الصالح وغير ذلك، وتجد عقوبة الله عز وجل للظالمين مثلا، وتجد عقوبة الله عز وجل للذين يظلمون الناس أو يقطعون الطريق أو يخوضون في أعراض المسلمين أو غير ذلك، وتجد هذا أمر واضح في الدنيا. ولذلك من الأمثلة حتى المشهورة عند الناس كما تدين إيه؟ كما تدين تدان، كما يدين الفتى يدان، اعمل ما شئت كما تدين إيه؟ كما تدين تدان، مسألة مشهورة حتى في عموم الناس معروفة لدى الناس. لكن تفاصيل تفاصيل الجزاء ومقادير الجزاء هذا لا يعرفه الإنسان إلا من خلال النصوص الصحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده أنا الكلام على الشفاعة وما يتعلق باليوم الآخر. وانتقل شيخ الإسلام بعد ذلك إلى قضية الإيمان بالقدر، وكده بالكلام عن بالانتهاء الكلام عن الشفاعة انتهى الكلام على الإيمان باليوم الآخر اللي ذكرنا فيه القبر والقيامة وما يتعلق بذلك. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يعني الإيمان بالقدر درجتين، كل درجة فيها إيه؟ شيئين. يبقى كم مرتبة في الإيمان بالقدر؟ القدر أربع مرات، أربع مرات. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. بدول الايه الدرجتين والمرتبتين الاولين، الاولى علم الله عز وجل، الثانيه الكتابه، ان الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، دي مرتبة الإيه؟ العلم. إن ذلك في كتاب، هي الإيه؟ الكتابة. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. دي الدرجة الأولى والمرتبة اللي هي تحتوي على مرتبتين. الحاجة مسألة القضاء والقدر ضل فيها كثير من الناس، ضل فيها كثير. والإيمان بالقضاء والقدر إذا أراد الإنسان يعني أن يشفي صدره في ذلك فلا بد أن يقف عند ما أوقفه عنده الكتاب والسنة، لا يتجاوز ذلك، يقف عند ما أوقفه الله عز وجل عنده وما أوقفه رسوله صلى الله عليه وسلم عنده. الأمر الثاني أنه لا يفكر في القضاء والقدر إلا من خلال المعرفة الصحيحة من الكتاب والسنة، يعني ما لا يطلق لنفسه ولعقله العلم، مش هو اللي يفكر بفكره هو وبعقله هو ويحاول ان هو يؤمن بالقضاء والقدر ده على رأيه او على هواه او على مزاجه، لا، ده هو يقف عند الكتاب والسنة يتعلم كيف يؤمن بالقدر من خلال الكتاب والسنة ومن خلال منهج أهل السنة والجماعة، لا يذهب إلى الفرق المبتدعة والضالة يتعلم منها كيف يؤمن ولا يترك لنفسه ولعقله إليه العلن، لأن هذه مسألة لا يمكن أن تدرك بالعقل مطلقا. وهناك في القدر غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ده الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أن الإنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، وأنه تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه عليم ومحيط بكل ذرة في الكون. لابد أن يوقن بهذه المسألة، لأن هذه مسألة علم الله عز وجل المحيط بكل ذرة في الكون ويقينه بأن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم سبحانه وتعالى تزيل كثير من مشاكل القضاء والقدر وكثير من الأشياء التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. هنذكر الأول الكلام اللي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وبعدين يبقى بعض المسائل كده نذكرها إن شاء الله من خلال الكلام فالمرتبة الأولى أن الله تبارك وتعالى علم سبحانه ما الخلق عاملون، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. الله تبارك وتعالى زي ما ذكرنا قبل ذلك في صفة العلم لله تبارك وتعالى يعلم كل ذرة في الكون تحرك ازاي، كل ذرة لا تغيب عن الله تبارك وتعالى ولا يغيب شيء من علمها عن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل علم ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم سبحانه وتعالى بعلمه القديم الموصوف أو المتصف به أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل علم ما سأفعل أنا وما ستفعل أنت، كل واحد فينا وصغيرنا من المخلوقات ربنا عارف هيتولد إمتى، في الساعة كام، في اللحظة كام، وعارف كل حركاته وسكناته هتكون إزاي، وعارف من أهل الجنة والآن النار، شقي أم سعيد، كل تفاصيل حياة الإنسان بكل دقتها يعلمه الله عز وجل عن كل مخلوق. ده المسألة الأولى. الثانية أو المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ من علم الله مش كل علم الله، يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير وأعمال الخلائق وهذا ليس كل علم الله، يعني مثلا مش مكتوب في اللوح المحفوظ ما لم يكن لو كان كيف يكون، مش احنا قلنا لو تذكروا زمان لما تكلمنا على العلم الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما كان ده اللي في الايه اللي في الماضي وما يكون ده اللي في المستقبل او ما سيكون ده اللي في المستقبل، ويعلم ما في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الحاجة اللي ما حصلتش لو حصلت كان ايه، كان هيكون شكلها ايه ووضعها ايه، الله يعلم حتى اللي ما حصلش لو حصل ربنا كان يعرف ايه، يعني زمانا كده لو, لو لو لو لو لو انك الان انت الان في مصر لو انت عايش في امريكا ربنا كان يعرف احوالك هتكون شكلها ايه واخبارك شكلها ايه وهتتجوز مين وهتعاشر مين وهتكلم مين، عليم سبحانه وتعالى. فاللوح المحفوظ من علم الله مش كل علم الله. ماشي؟ فليه؟ لان مثلا على سبيل المثال مش موجود فيه ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل كتب مقادير الخلائق واعمال الخلائق باللوح المحفوظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومعروف أن خلق السماوات والأرض متقدم على خلق الإيه؟ على خلق الإنسان. وهنا في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فينا مسألة في الكتابة، وهي أن القدر كتب بأسبابه، أن القدر كتب بأسبابه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعض الناس قد يتعلل بالقدر في غير موضعه، وده مثلا هنجلها بعدين لكن بنقول بس ديت بمناسبة الكلام. يعني مكتوب مثلا ان فلان ده صلى الفجر، مش صلى الفجر كده وخلاص، لا صلى الفجر ليه؟ نام بدري، ظبط المنبه، خلى واحد يصحي، كلام منه. مكتوب ان فلان ده مات صدمته عربية لو كان جاي ومعدي الشارع مش شايف كده. قدر مكتوب بايه؟ مكتوب باسبابه، قدر مكتوب باسبابه. يعني لما يجي واحد بقى يقول لك يقعد في بيته يقول لك ما لو اراد الله ان يرزقنا رزقني، نعم هذا صحيح، لو اراد الله ان يرزقك رزقك، لكن ربنا امرك بالايه؟ امرك بالسعي. فاللي يقعد فمكتوب ان الراجل ده رزقه ايه؟ محدود، او رزقه قد كده. ليه؟ انه كسلان، انه ما بيسعاش، وهكذا. فالقدر مكتوب بايه؟ مكتوب باسبابه. والله عز وجل لما قدر هذه المقادير وكتبها لم يظلم احد. يعني بعض الناس يقول لك ايه، ما هو الانسان مقدر عليه، مكتوب عليه اللي هيشوفه. نعم مكتوب، نعم مكتوب. الله عز وجل علم ما انت فاعل، الله عز وجل علم ما انت فاعل. يعني مش حجة للانسان يقول لك انا مكتوب علي. نعم مكتوب عليك، ده هذا صحيح، لكن هل اجبرك الله مثلا على المعصية؟ يعصي ربنا. ذلك العلماء يقولوا القدر يحتج به في المصائب لا المعائب. يعني يزن الرجل او المرأة يقولك ربنا كتب عليه الزنا، لكن هل اجبرك الله على الزنا او اجبرك الله على الزنا؟ من اجبرك على الزنا؟ لما كتبوا عليك اجبرك عليه او حد اجبرك عليه؟ لا. فمش حجة للانسان، مش حجة للإنسان. الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسول وأمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، وأمرك بالفعل ببعض الأفعال ونهاك عن بعض الأشياء، وأعطى للعبد قدرة ومشيئة، أعطى كل واحد فينا قدرة ومشيئة. هذه القدرة والمشيئة بيختار الإنسان ما يفعله، مش كده؟ لما الإنسان جه للمسجد حد جابه وحد أجبره، واحد ماسك له سيف وقال له لازم تخش المسجد؟ لا. وكذلك اللي ده مثلا الحانة أو الخمارة أو غير ذلك، ذهب بمشيئتي وإرادتي أم لا؟ بمشيئتي أرد. لما الرجل سرق أو زنى أو فعل المعاصي بإرادته أم مجبر على ذلك؟ بإرادته. فلما خلق الله عز وجل خلق فيه الإرادة والمشيئة، وبإرادتك ومشيئتك أنت بتختار إيه؟ تختار ما تفعله، مش كده؟ تختار ما تفعله. والله عز وجل عالم ما أنت إيه؟ عالم ما أنت فاعل بعلمه سبحانه العليم سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل ماذا ستفعل وماذا ستختار، لكن هل أجبرك الله على فعل؟ لا، لم يجبر. لم يجبر الله عز وجل احدا على ان يفعل المعاصي. فما ينفعش الواحد يحتاج يقول لك ده انا مكتوب علي الجبين، مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، مكتوب علي او مكتوب عليك، لان الله عز وجل عالمه. لكن مش ايه ملهاش حجه. يعني ساعات تيجي واحد تقول له ايه طب تعالى نصلي، يقول لك يا عم ربنا عايز يهديني كان هداني، ربنا عايز نصلي يا صلي. هذا كلمه حق يراد بها باطل، حق فعلا، لان لو ان الله اراد ان يهديه لهداه، ولو اراد الله عز وجل ان يدخل المسجد ادخله، لكن يريد به باطل. ليه؟ انت ما تعرفش المكتوب عليك ايه. ثم تخش المسجد وتقول ربنا اراد ان انا اصلي، ليه انت اشمعنا وانت قاعد برا، اشمعنا مش عايز تصلي، اشمعنا مش انت مش عايز تطيع، فمش حجه. لك لو اراد الله يهديني، نعم هذا صحيح، ولكن الله عز وجل لما قال لك شيء تقعد برا تقول لو اراد الله ان يهديني لهداني، وانما الله عز وجل امرك ان تصلي ام لم يامرك ان تصلي، امرك ان تصلي ووعدك على الفعل على الخير بالثواب، وتوعدك على الشر بالعقوبة. فحينما خالفت أمر الله فأنت مستحق للعقوبة. يبقى الإنسان ربنا بيأمرك أن أنت تفعل الفعل، أنت ما تفعلش يبقى أنت عاصي ولا مش عاصي، مخالف ولا مش مخالف. حين نهاك الله عن الفعل وقت اقترفته يبقى أنت عاصي ولا مش عاصي، آثم ولا مش آثم، مستحق للعقوبة أم لا. يبقى دي ما ايه، لا يحتج بالقدر في المعائب، وانما يحتج بالقدر في المصائب فقط، في المصائب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لو اصابه شيء فليقل ايه قدر الله، لا يقل لو، لكن يقول قدر الله ما شاء فعل. فقدر الله في المصيبه ان امر قد يكون ابتلاء من الله عز وجل، ففي المصيبه يقول قدر الله ما شاء، ماشي رجلك اتكسرت قدر الله ما شاء فعل. قد يكون ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى، قد يكون بلاء، ماشي حصل الانسان اي حاجه، في المصيبه يقول قدر الله ما شاء فعل، فيقول لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اما في الذنب والمعاصي ما فيش ايه، فيش حجه لاحد. حتى لو الانسان احتج بها في الدنيا مش عارف يحتج بها فين في الاخره، لان ربنا سبحانه وتعالى انزل الشرع ووضح الشرع، بين الحق وبين الباطل، اعطاك اراده ومشيئه، ووعد بالاجر والثواب على الفعل الصالح على الخير وعلى الايمان، وتوعد بالعقوبه. فبارادتك ومشيئتك اخترت المعصيه واخترت الذنب، انت مستحق لليه بعقوبه، خالفت امر الله عز وجل فلم تتمر ولم تزيد فانت مستحق للعقوبه. دي خلاف الاخ، دي هناخدها ان شاء الله بعد كده، ان شاء الله هنقولها بالتفصيل، ان شاء الله ده تفصيل اكتر هنقولها ان شاء الله. الحساب على فعلك ليس لا على علم الله. يعني ربنا هيحاسبك على اللي انت عملته، ولا على ما علمه الله عز وجل، على ما علم الله انك تفعله عليه على اعمالك انت. ولذلك ايه اللي بيحصل في الحساب، مش لكل انسان ليه ملكين بيعملوا ايه الملكين، بيكتبهم كل حاجة انت بتعملها، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد. فكل واحد ليه ملكين، واحد يكتب الحسنات والاخر بيكتب ليه السيئات. يوم القيامة ربنا سيقول انا علمت انك ستفعل كذا وانت فعلت، فانت كده في الجنة وفي النار، لا، ده بيوزن الانسان، وتوزن صحائف اعماله، وتوزن حسناته وتوزن سيئاته بالميزان امامه، يحاسب على ايه، على ما عمله هو، على فعله هو. وهذا الكتابة في مواضع جملة ومواضع مفصلة، يعني الكتابة في اللوح المحفوظ، بعد ذلك في كتابات اخرى، زي حين اذا خلق الله جسد الجنين قبل النفخ في الروح، فيبعث الله عز وجل اليه ملك، يعني عند الاربعين، بعد 42 يوم وبعد 120 يوم يكون ملك، الملك ده يأمر الله عز وجل أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ولا سعيد. بعد 42 يوم يبقى في زيادة ذكر أم أنثى. بعد 120 يوم ما فيش ذكر أو أنثى. تاخد بالك في الحديث، وده من قالوا من الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن بعد 42 يوم الملك بيقول له ذكر أم أنثى، بعد 120 ما بيقولش ذكر أم أنثى. ليه؟ إنه خلاص تحدد نوعه ذكر أم أنثى، حدده الله عز وجل. وقالوا إن طبيا إن بعد 42 يوم بتظهر فعلا إنسان ذكر أم أنثى في الأسبوع الإيه؟ السابع. الأسبوع السابع يظهر إنسان هل هو ذكر أو أنثى، يحدد من خلال في هذه المدة. لذلك في 42 يوم الملك يقول ذكر أم أنثى، بعد 120 يوم بقولش ذكر أو أنثى، بقول بس إيه ما رزقه ما أجله ما عمله شقي أم سعيد. وطبعا في هناك تقدير آخر اللي هو إيه، بيكون يوم الإيه في ليلة القدر، كما في قوله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا أيضا كتاب. الدرجة الثانية اللي فيها شيئين اللي هي المرتبة الثالثة والرابعة، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. يعني معلش وانا نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ان المرتبتين دول يحتاجوا كلام طويل يعني، لكن الوقت يعني ضاق بنا، فنكتفي ان شاء الله بهذا القدر الليله يعني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.